وإن منعه إياها سخط، وإنما عبد الله، وإنما عبد الله من يرضيه ما يرضي الله، ويسخطه ما يسخط الله، ويحب ما أحبه الله ورسوله، ويبغض ما أبغض الله ورسوله، ويوالي أولياء الله، ويعادي أعداء الله. فهذا الذي استكمل الإيمان. انتهى ملخصا. هذا الكلام ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العبودية، وكلامه في منزلة المال عند الإنسان يقول إنه قسمان، المال يكون من الإنسان قسمان على قسمين، أحدهما الشيء الذي لا بد له منه مثل المسكن، مثل الطعام، المأكل والمشرب، مثل الملبوس، كذلك الزوجة وما أشبه ذلك. فهذه يقول يجب أن تكون مطلوبة من الله جل وعلا ولا يتعلق قلبه بها، وإنما لأجل الحاجة يرتبط بها حاجة لأنه محتاج إلى ذلك، ولكن ما تشغله ولا تصده عن عبادة ربه وكون قلبه خالصا لربه، ما تأخذ شيئا منه. فتكون هذه يقول بمنزلة الحمار الذي يركبه، إن كان عنده حمار يركبه هل يتعلق قلبه به بشيء؟ ولا لو قلنا السيارة يمكن يتعلق قلبه بها، وتجده إذا كانت مثلا جميلة يريد أنها تكون جميلة وينظفها ويكون قد يخدمه، فيكون ستكون ليس كالحمار، بل ينبغي أن يكون المال بمنزلة الحمار يقول الذي يركبه. ثم يقول بعد هذا، ولكن لم يذكر الكلام، يقول بعد هذا بل يجب أن يكون المال عند المؤمن بمنزلة المحل الذي يقضي فيه حاجته، لا يتعلق به قلبه نهائيا، لأنه إذا تعلق به القلب تعلق القلب به لا بد أن يعمل من أجله، ثم يأخذ شعبة من قلبه فيصبح عنده شيء من العبودية لغير الله جل وعلا. فالعبودية الخالصة أن تكون لله وحده، وهذا هو الذي يكون كامل الإيمان، وهو الذي إذا بعث يوم القيامة يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. أما إذا كان تشعب قلبه شعبة للمال وشعبة للعمل، شعبة للرئاسة وما أشبه ذلك، الأمور التي يتعلق بها، فيصبح ينطبق عليه قوله صلى الله عليه وسلم كأس عبد الدينار كأس عبد الدرهم إلى آخره، يعني عنده عبادة لغير الله جل وعلا. وهذه تختلف، إما أن تكون عبادة كاملة فيصبح ممن تشمله الآية وداخل فيها، أو يكون عنده خصلة من خصال العبادة، وقد تكون كبيرة وقد تكون صغيرة، الناس يتفاوتون في هذا. هذا الشيء الذي يحتاجه ينبغي أن يكون بهذه المنزلة، الأمور الضرورية ينبغي أن تكون بالنسبة للمؤمن بهذه المنزلة. أما الأمور التي ما يحتاجها، أمور فضلة زائدة، فهذه يقول إنها عذاب يعذب بها الإنسان، وكونه يعمل لها ويجمع لها يصير خادم لها، يعني عبد لها، ويصبح أقل ما يقال فيه إنه صد عن عبادة الله وأعرض إلى عبادتي ما لا ينفعه ولا يضره، بل يضره ولا ينفعه، وسوف يخدمه ويتعب نفسه وبدنه في جمعه وحراسته، ثم يأكله غيره وينتفع به غيره، وقد يسعد به غيره، فيكون عليه الحسرات إذا وجد من سعد بالشيء الذي شقي هو فيه، يصبح عليه الحسرة فقط، يتحسر على ذلك، وقد يشقى فيه غيره أكثر من شقائه، يعني يعصي الله جل وعلا فيه، فيصبح أيضا عليه تبعة ذلك، عليه شيء من التبعات، فهو لا ينفك عن المسؤولية. لماذا؟ لأنه في الواقع خرج عن الشيء الذي طلب منه. وليس معنى ذلك أن الإنسان لا يجوز أن يعمل على وجود المال، ولكن لا يجوز أن يطلبه من الأوجه المحرمة. يجب ألا يمنعه المال من أداء الواجبات، ويجب ألا يدعوه المال إلى ارتكاب المحرمات. فإذا لم يكن يدخل في ذلك، يعني ما منعه جمع المال من ترك واجب ولا حمله على فعل محرم محظور، فإنه يكون سالما وليس مذموما. ولكن الغالب أنه لا يسلم، الغالب في صاحب المال أنه لا يسلم من أحد شيئين، إما ترك واجب وإما فعل محرم من أجل المال. وهذا أمر مشاهد، حتى إن كثيرا من الناس يثقل عليه كثيرا إخراج الزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام فيه لمحبة المال، وبعضهم قد لا يخرجه لأنه قد يستكثرها مثلا مع أنها ليست كثيرة، فيمنعه حب المال من إخراج الزكاة. وهذا في الواقع قد أخذ المال شعبة كبيرة من قلبي، فأصبح القلب متعبدا له. وكذلك قد يبخل في أداء الواجب من المال، يبخل ويعجز، فيكون أيضا وإن لم يكن مثل الذي منع الزكاة، ولكنه يكون عليه من إثم ذلك بحسب ما منعه من الواجب، سواء كان الواجب يتعلق لمن يجب عليه نفقته أو يتعلق بغيره. فإذا كان الإنسان عبدا لله جل وعلا خالصا، فيكون المال عنده بمنزلة الشيء الذي لا يؤذى له ولا يتعلق قلبه به، لأنه يعمل في هذه الدنيا للدار التي سيسكنها سكنا لا تنقطع، فهو يعمل على عمارة تلك الدار بكل وسيلة، بعمل البدن وبالمال الذي يكون بعض الناس خادما له وعبدا له. فهو إذا كان عبدا لله يستخدم المال ويوظفه لأعماله التي تكون مرضية لربه جل وعلا ويتحصل بها على جزائه. الإنسان لا ينفك، إما أن يكون بهذه الصفة أو يكون بالصفة الأخرى، وكل إنسان يجد من نفسه شيئا من ذلك. ولا بد من المجاهدة، ولا بد من العمل والكدح، فإن الله جل وعلا يقول: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. والكدح إما أن يكون في الخير أو يكون في الشر، ولا بد من ملاقاة الله جل وعلا ثم محاسبته وجزاؤه على الكدح الذي كدحه الإنسان. قوله: طوبى لعبد، قال أبو السعدات: طوبى اسم الجنة، وقيل هي شجرة فيها. ويؤيد هذا ما روى ابن وهب بسنده عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، وما طوبى؟ قال: شجرة في الجنة مسيرة 100 سنة، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها. وروى الإمام أحمد: قل يعني ظلها يسير به 100 سنة الراكب. وروى الإمام أحمد قال: حدثنا حسن بن موسى قال: سمعت عبد الله بن لهيعة قال: حدثنا دراد أبو السمح أن أبا الهيثم حدثه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال: يا رسول الله، طوبى لمن رآك وآمن بك. قال: طوبى لمن رآني وآمن بي، وطوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني. قال له رجل: وما طوبى؟ قال: شجرة في الجنة مسيرة 100 عام، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها. وله شواهد في الصحيحين وغيرهما. وقد روى ابن جرير عن وهب بن منبه ها هنا البخاري في صحيحه أن طوبى، يقول هذه

فانظروا إلى مواهب ربكم الذي وهب لكم فإذا بقباب في الرفيق الأعلى وغرف مبنية بالدر والمرجان أبوابها من ذهب وسمرها من ياقوت وفوشها من سندس واستبرق ومنابرها من نور يفور من أبوابها وعراسها نور مثل شعاع الشمس عنده مثل الكوكب الدري في النهار المضيء وإذا بقصور شامخة في أعلى عليين من الياقوت يزهو نورها فلولا أنه مسخر إذا لم تمع الأبصار فما كان من تلك القصور من الياقوت الأبيض فهو مفروش بالحرير الأبيض وما كان منها من الياقوت الأخضر فهو مفروش بالسندس الأخضر وما كان منها من الياقوت الأصفر فهو مفروش بالأرجوان الأصفر مبوبة بالزمرد الأخضر والذهب الأحمر والفضة البيضاء قوائمها وأركانها من الجوهر وشرفها قباب من لؤلؤ وبروجها غرف من المرجان فلما انصرفوا إلى ما أعطاهم ربهم قربت لهم براذين من ياقوت أبيض منفوق فيها الروح تحتها الولدان المخلدون بيد كل وليد منهم حكمة بردون من تلك البراذين ولجمها وعنتها من فضة بيضاء منظومة بالدر والياقوت سرر موضونة مفروشة بالسندس والاستبرق فانطلقت بهم تلك البراذين تزف بهم فينظرون رياض الجنة فلما انتهوا إلى منازلهم وجدوا الملائكة قعودا على منابر من نور ينتظرونهم ليزوروهم ويسافحوهم ويهنئوهم كرامة ربهم فلما دخلوا قصورهم وجدوا فيها جميع ما تطول به عليهم وما سألوا وما تمنوا وإلى على باب كل قصر من تلك القصور أربعة جنان جنتان ذواتا أفنان وجنتان مدهانتان وفيهما عينان يضاختان وفيهما من كل فاكهة زوجان ما تضوأوا منازلهم واستقروا قرارهم قال لهم ربهم فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا قالوا نعم وربنا قال هل رضيتم ثواب ربكم قالوا ربنا رضينا فارض عنا قال فبرضاي عنكم أحللتكم داري ونظرتم إلى وجهي فعند ذلك قالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب وهذا سياق غريب وأثر عجيب ولبعض شواهده في الصحيحين. هذا الأثر من كلام وهب بن منبه وقصار الأمر أن يكون منقولا عن بني إسرائيل فلا يجوز إثباته واعتقاد ما فيه وفيه أشياء منكرة في هذا الأثر وهو كما يقول يعني يصف بأنه أثر عجيب غريب فالعجيب والغريب ينبغي ألا يثبت ولكن لكونه فيه الترغيب في الجنة وفيه أشياء يعني تكون تحرك مثلا قلوب الأمل من هذه الناحية فقط ولكن خير من ذلك وأفضل ما في كتاب الله جل وعلا ولا شك أن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت أعظم مما ذكر هنا بكثير هذا قصور في الواقع فيه قصور من ذكره يعني عما ذكره الله جل وعلا الله جل وعلا يقول فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين فلا تعلم نفس هذه نكرة في الملائكة وغيره لا تعلم الشيء الذي أخفي لهم ثم إن هناك شيء من المنكر من اللي فيه نكارة والحديث الذي في الصحيحين الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا سألتم الله جل وعلا الجنة فاسألوه الفردوس فإنها أهل الجنة ووسط الجنة ومنها تفجر أنهار الجنة وسقفها عرش الرحمن فعرش الرحمن فوق ما يذهبون إليه يسيرون وتتفرق الشجر عنهم حتى يزورون الله جل وعلا الله أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء. فإذا أراد جل وعلا أزال الحجاب، أزاح الحجاب ونظر إليهم في أماكنهم وكلموه وكلمه تعالى وتقدس. ولا يحتاج أنهم يركبون ويذهبون يمشون مع الشجر كما يذكر هنا. نقول وسقفها عرش الرحمن، عرش الرحمن هو أعلى كل شيء، ولكن الجنة الفردوس هي أعلى ما في السماء، هي أعلى ما في السماء، وليس فوقها إلا عرش الرحمن تعالى وتقدس هو سقفها. وكذلك يذكر من كون فراذين من كذا ومن كذا، ما هو عجيب على قدرة الله جل وعلا، ولكن يحتاج إلى إثبات، يحتاج إلى أن يثبت ذلك عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه أو عن قول الله جل وعلا. أما إذا كان منقولا عن كتب بني إسرائيل فبيننا وبينها مفاوز تنقطع دونها أعناق الإبل، لا يجوز أن نثبت ذلك إلا بشيء ثبت من كتاب الله أو من أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن كان ذلك في الفضائل والترغيب حتى وإن كان في ذلك. فنفتفي بما صح وبما ثبت في كتاب الله جل وعلا، وفي هذا غنية وخير كثير. وكم من النفس دخل على المسلمين بسبب ما يذكره كعب الأحبار ووهب بن منبه وغيرهما من أحبار اليهود الذين أسلموا، صاروا يذكرون هذه الأشياء في أمور كثيرة، بعضها قد يكون ما في كتاب الله يخالفه. ولهذا في صحيح البخاري عن أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه أنه يقول لا تسألوا أهل الكتاب فإن كتابكم هو أحدث كتاب نزل، فوالله ما رأينا واحدا منهم أتى يسأل، وإن من أصدق هؤلاء كعبنا الأحبار وإننا لنبلو عليه الكذب. هكذا يقول من أصدق هؤلاء كعبنا الأحبار وإننا لنبلو عليه الكذب، يعني أنه قد يظهر من بعض ما يخبر شيء فيه مخالفة لما في كتاب الله ولما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن مثل هذا ما يعتمد عليه، مثل هذا الأثر الطويل الذي فيه هذه الأمور التي ذكر، لأنه ليس له مستند ثابت صحيح لا من كتاب الله ولا من قول رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما قاله وهب رحمه الله وعفى الله عنه وعنه نقلا عن الكتب السابقة والله أعلم به. ومعلوم أن الذي ينقل عن بني إسرائيل على أقسام ثلاث: اسم يكون موافقا لما جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم، هذا حق يجب تصديقه والإيمان به، وقسم بعكس ذلك يكون مخالفا له فهذا يجب تكذيبه يكذب، وقسم ثالث ليس عندنا شيء يدل على أنه صح أنه صحيح ولا أنه باطل، فمثل هذا لا يصدق ولا يكذب بل يوقف ويقال الله أعلم، ونقول آمنا بما أنزل الله من كتاب. فهذا من هذا القبيل، هذا الذي ذكره كثير منه من هذا النوع، بعضه فيه شيء يخالف ما عندنا. وقال خالد بن معدان: إن في الجنة شجرة يقال لها طوبى ضروع كلها ترضع صبيان أهل الجنة، وإن سقط هذه مشكلة بعد الجنة لها صبيان لهم صبيان، هذا يحتاج إلى دليل، قد اختلف العلماء هل أهل الجنة يولد لهم أو لا يولد، وأكثر قول العلماء أنه لا يولد لهم، هم إنما هم في نعيم فقط ولا يحتاجون إلى الولدان ولا يحتاجون إلى ثم إن في الحديث الصحيح أن كل من يدخل الجنة على شكل واحد على صورة أبيهم آدم طوله 60 ذراعا في السماء، كلهم على هذا على هذه الصفة. وكذلك جرد مرد كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، جرد مرد ما فيهم كهول. فإذا كان يعني لهم صبيان يرضعون فيحتاج إلى دليل يثبت. وإن سقط المرأة يكون في نهر من أنهار الجنة يتقلب فيها حتى تقوم القيامة فيبعث ابن 40 سنة، رواه ابن أبي حاتم. يعني سقط في الدنيا، ما هو سقط في الجنة. يعني إذا أسقطت في الدنيا من المؤمن يحمل على هذا. الجنة ما فيها سقط ولا فيها حمل ولا فيها أولاد على قول الصحيح الذي، وإذا أثبت شيء يجب أن يكون على دليل. دليل قوله آخر بعنان فرسه في سبيل الله، أي في جهاد المشركين. قوله أشعث مجرور بالفتح لأنه اسم لا ينصرف للوصفية وزن الفعل، ورأسه مرفوع على الفاعلية وهو طائر الشعل، شغله الجهاد في سبيل الله على التلاعب بالادهان وتسريح الشعر. قوله مغبرة قدماه، هو بالجر صفة ثانية للعبد. قوله إن كان في الحراسة كان في الحراسة، يجوز أن يرفع، يجوز أن يكون مرفوع عبد ويكون هذا صفة للعبد، ولكن هذا هو الظاهر، أقول هذا هو الأقرب. نعم. قوله إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وهو بكسر الحاء أي حماية الجيش عن أن يهجم العدو عليهم. قوله كان في الحراسة أي غير مقصر فيها ولا غافل، وهذا اللفظ يستعمل في حق من قام بالأمر على وجه الكمال. قوله وإن كان في الساقة كان في الساقة، أي في مؤخرة الجيش، يقلم نفسه في مصالح الجهاد، فكل مقام يقوم فيه إن كان ليلا أو نهارا رغبة في ثواب الله وطلبا لمرضاته ومحبة لطاعته. قال ابن الجوزي رحمه الله وهو خامل الذكر لا يقصد السمو. وقال الخلخالي المعنى ائتماره بما أمر وإقامته حيث أقيم لا يفقد من مقامه، وإنما ذكر الحراسة والساقة لأنهما أشد مشقة. انتهى. وفيه فضل الحراسة في سبيل الله. قد ورد في فضل الحراسة في سبيل الله حديث، ولكنها ليست على شرط الصحيحين، منها أن من حرس ليلة في سبيل الله فهي خير من 1000 ليلة، من 1000 ليلة يقوم ليلها ويصوم نهارها. ويقول الحافظ أن هذا الحديث إن رجاله ثقات، لا فلان رجل ذكره. وكذلك ورد أن من حرس في سبيل الله أنها لا تمسه النار، حرس في سبيل الله ليلة لم تمسه النار. وكذلك المرابطة جاء نحو هذا، الرباط في سبيل الله. والمرابطة هي لزوم الثغور الأماكن المخوفة التي يتوقع أن يأتي منها العدو. ومعلوم أن الجهاد في سبيل الله مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ذروة سنام الإسلام، يعني هو أرفع شيء الأعمال. وإذا ترك الجهاد في سبيل الله عطل أمور كثيرة وأصبح دليلا على ضعف المسلمين، بل وضعف الإسلام أيضا كما هو الواقع اليوم. فإن المسلمون صاروا أكلة لأعدائهم، يريدون يأخذون منهم ما يريدون بدون خوف ولا يردهم شيئا عن ذلك. السبب في هذا تقاعس المسلمين عما أمرهم الله جل وعلا به وما حظهم عليه رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد سبق درس الماضي حديث الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم إذا تركوا الجهاد أنهم يسلط عليهم ذلا في رقابهم لا يرفع عنهم حتى يراجعوا دينهم. بهذا يتبين أن عز المسلمين في الجهاد وفي تمسك في دينهم، وأن ذلهم إذا أعرضوا عن دينهم أنهم يذلوا، ولا بد أن يذلوا. والشال واقع شاهد لهذا، الواقع الذي ينظر إليه الإنسان من أول الإسلام إلى اليوم يشهد لهذا الأمر. قوله إن استاذن لم يذل له، أي إذا استاذن على الأمراء ونحوهم لم يذل له، لأنه لا جاه له عندهم ولا منزلة، لأنه ليس من طلابها، وإنما يطلب ما عند الله لا يقصد بعمله سواه. قوله إن شفع بفتح أوله وثانيه، لم يشفع بفتح الفاء مشددة، يعني لو ألجأته الحال لنشفع في أمر يحبه الله ورسوله لم تقبل شفاعته عند الأمراء ونحوهم. وروى الإمام أحمد ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. قال الحافظ: فيه ترك حب الرياسة والشهرة وفضل الخمول. وأشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، ليس معنى ذلك أنه يفعل ما يشاء وأنه يقسم على الله ثم يطيعه الله، لا، ولكن هذا عبد مطيع لله جل وعلا امتثل لأمره، فإذا طلب من الله شيء أعطاه، وطلبه ما يكون من باب الإدلال على الله وأمره أن يأمره يقول افعل كذا بي، لا، ولكنه من باب أنه عبده حقا، فيطلبه من باب العبودية والذل والتعلق به وحده، يعطيه مع ذله وخضوعه لربه جل وعلا واستكانته له. ليس الإقسام معناه أنه الذي الإقسام كأنه يأمر أمرا ملزما يعطيه ذلك كما هو الواقع بين الخلق، هذا ليس مراد. المراد أنه مطيع لله، وإذا طلب من ربه شيئا باب الجزم والعزم فإنه يطلبه من باب الذل والخضوع والاستكانة لربه جل وعلا والطاعة. ومعلوم أن الله جل وعلا إذا ذل له عبده وخضع له أعطاه ما يريد، أعطاه ما يريد، ولكن بمشيئته، حسب مشيئته، لأن ما أحد يلزم الله جل وعلا بشيء. لهذا قول صلى الله عليه وسلم: إذا سأل أحد إذا دعا أحدكم فليعزم الدعاء، فليعزم المسألة، ولا يقول اللهم أعطني إن شئت، فإن الله لا مكره له، لا أحد يكره على شيء، الأمر كله بيده جل وعلا، ويتصرف بخلقه ما كيف يشاء. قال الحافظ: فيه ترك حب الرياسة والشهرة وفضل الخمول والتواضع، انتهى. وإنما هذا يثني عليه هذا العبد الذي ذكر أنه أشعث رأسه إلى آخره، آخذ بعنان الفرس إلى آخره، هذا من باب السنة، باب السنة والمدح، فصار دليلا على أن هذا أمر مطلوب، ينبغي للإنسان أن يطلب هذه الصفة، هذه الصفات حتى يتصل بها فيكون عبدا لله جل وعلا. وروى الإمام أحمد أيضا عن مصعب ابن ثابت بن عبد الله بن الزبير قال: قال عثمان رضي الله عنه ويخطب على منبره: إني محدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن يمنعني أن أحدثكم به إلا الظن بكم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حرس ليلة في سبيل الله أفضل من ألف ليلة يقام ليلها ويصام نهارها. وروى الحافظ بن عساكر بترجمة عبد الله بن مبارك. الحديث الذي قال الحافظ بن حجر رحمه الله إن رواته ثقات، هذا شيء عجيب، حرس ليلة في سبيل الله أفضل من ألف ليلة، هذا أتى في ليلة القدر كما قال الله جل وعلا: إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، ألف شهر يعني، وألف الشهر قرابة 83 سنة، يعني يكون الإنسان يعمل هذه الليلة عملا صالحا خير أكثر من عمر إنسان. روى الحافظ بن عساكر في ترجمة عبد الله بن مبارك قال: قال عبد الله بن محمد القاضي نصيبين حدثني محمد. آه. قاضي المسيبين قال حدثني محمد ابن إبراهيم ابن أبي سكينة أنه أملى علي عبد الله بن مبارك هذه الأبيات بطرسوس ووعده الخروج وأنشدها معه إلى الفضيل بن عياض في سنة 77 و100. قال يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب. من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، أو كان يتعب خيله في باطل فخيولهم يوم الصبيحة تتعب، فخيولنا يوم الصبيحة تتعب، ريح العبير لكم ونحن عبيرنا رهج السنابك والغبار الأطيب ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب، لا يستوي غبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب، هذا كتاب الله ينطق بيننا ليس الشهير بميت لا يكذب. قال فلقيت الفضيل بكتابه في المسجد الحرام فلما قرأ ذرفت عيناه فقال صدق أبو عبد الرحمن ونصحني، ثم قال أنت ممن يكتب الحديث؟ قلت نعم. قال لي اكتب هذا الحديث. وأملى علي الفضيل بن عياض قال حدثنا منصور بن معتمر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله علمني عملا أنال به ثواب المجاهدين في سبيل الله، فقال هل تستطيع أن تصلي فلا تفطر وتصوم فلا تفطر؟ فقال يا رسول الله أنا أضعف من أن أستطيع ذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده لو طوقت ذلك ما بلغت فضل المجاهدين في سبيل الله. أما علمت أن فرس المجاهد لا يستن في طوله فيكتب في طوله فيكتب له بذلك حسنات. معروف أن عبد الله بن مبارك رحمه الله من العلماء العاملين المجاهدين الذين كانوا يلازمون الصغور، والصغور هي الأماكن المخيفة التي تكون على حدود بلاد الإسلام ويتوقع أن يأتي منها العدو. وبهذه الأبيات وجاء الفضيل بن عياض وسماه عابد الحرمين لأن الفضيل مكة كان، وصل له هذه الأبيات وفيها إشارة إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يجتمع غبار في سبيل الله في منخر إنسان ودخان جهنم، لا يجتمعان أبدا، يعني أن الذي يكون في سبيل الله يقاتل ويدخل في أنفه غبار معناه أنه لا يرى النار أبدا. وكذلك شرع أن الغبار في سبيل الله أنه أطيب من ريح العبير، والعبير هو الطيب الذي يختار على غيره، وهذا أيضا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا أنه يقول جاءنا عن نبينا أن الشهيد حي، هذا في القرآن يقول الله جل وعلا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، بل أحياء. فإن كانت قد فارقت روحه بدنه في قتل فهو حي، حياة الله أعلم ما هي، ولكنها حياة أكمل من حياة